الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن والدتها تنام كثيرا ويكون نوما متواصلا بعض الأحيان بسبب ما تأخذه من المسكنات، فهي مريضة شفاها الله بالسرطان، فتقول ماذا نعمل من أجل صلاتها وكيف تقضي صلاتها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا الحديث يوجب علينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل علينا عذر من نوم أو نسيان أو غفلة وفوتنا بسببه صلاة أو جملة من الصلوات، فإننا إذا استيقظنا من هذا النوم أو زال عنا هذا العذر فيجب علينا أن نقضي جميع ما فاتنا من الصلوات، ولا حرج علينا بسبب النوم فيما فوتناه من الصلاة وأخرجناه منها عن وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم ما عن النائم حتى يستيقظ. فإذا كان عقل أمك لا يزال باقيا معها وليست بكبيرة تخرف، وإنما زاد نومها بسبب أخذها لهذه المسكنات، فهي في حكم النائمة، فمتى ما استيقظت أخبروها بما فاتها من الصلوات وتقضيها مرتبة في وقت واحد إن تيسر لها ذلك. فإذا نامت يوما كاملا ثم استيقظت في الصباح اليوم الثاني، فإنها تبدأ بصلاة الظهر، ثم إذا سلمت منها تقيم لصلاة العصر، ثم إذا سلمت منها تقيم لصلاة المغرب، وهكذا في وقت واحد إن تيسر لها أن تجمع الصلوات في وقت واحد، وإلا إذا طال عليها القضاء كصلوات يومين مثلا فإنها إن فرقت القضاء من باب التخفيف فلا حرج عليها. هذا إذا كان هذا التفويت بسبب زيادة النوم الذي سببه أخذ هذه المسكنات. وأما إذا كانت يغمى عليها، فنومها ليس نوما عاديا وإنما نوم إغماء، فهي مغمى عليها، فالمغمى عليه قد اختلف فيه أهل العلم هل يقضي أو لا يقضي، وذهب سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله إلى أنه يقضي إذا كان زمن الإغماء يسيرا، وحدوا زمن الإغماء اليسير بثلاثة أيام، فإذا أغمي على الإنسان ثلاثة أيام فأقل فإنه يقضي ما فاته زمن الإغماء، وما زاد على ذلك فلا. ويستدلون بفعل عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما النائم فإنه يقضي وإن طال زمن نومه فإذا كان عقل أمك لا يزال باقيا واستيقظت فأخبروها بما فاتها من الصلوات وتتوضأ وتفعل من الصلوات ما تطيقه وتستطيعه. فإن كانت تستطيع أن تصلي قائمة فيجب عليها ذلك، وإلا فلتصلي قاعدة، وإن لم تستطع قاعدة فلتصلي مضطجعة ولا شيء عليها. وإن كانت تستطيع أن تركع وتسجد ركوعا وسجودا كاملا فالحمد لله، وإلا فتومئ بالركوع والسجود وتجعل سجودها أخفض من ركوعها. وإن كانت تستطيع أن تتوضأ بالماء فالحمد لله، وإلا فاجلب لها التراب لتتيمم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.